وعشان كده هتلاقي الخط مش واصل قوي، انما الاثنين بتوع عبد الحكيم ولا ايه؟ مش عارف، انا اتلخبطت تاني يوم. على كل حال اقرف الحاشيتين. وفي 57 كلام هام، وكذلك 58 عند الاثنين. اذا كان الحاشية الثانية بتاعت الخيالي، تانية الخيالي، اولا هي السلكوتي. لا انا بتكلم على نسختي، نسختي فيها اثنين بس، اثنين دول تعال، نسختي فيها اثنين ما فيش غيرهم، عبد الحكيم السهلكوتي ويمكن نسخة ثانية. ما نفس النسخة بتاع الطبيب الفاضل. تعال بقى وريني اهو، هنا اثنين بس وهنا اثنين بس. ايوه ماشي، بس دي حاشة جلبي مش الخيال، دي حاشة جلبي مش الخيال، يعني عفوا دي يعني الحاشيه اللي من تحت دي هي السيلاكوتي وجلبي، مش السيلاكوتي والخيالي. اتفضل يا سيدي. حسن جلبي الخيالي ملوش حاشي على المواقف، هو ليه حاشي على العقائد النسفيه، والسيلاكوتي بالفعل عمل تعليقات على الخيالي على العقائد النسفية مش على المواقف، لكن اللي علق عليه السيلاكوتي في المواقف علقوا على جلبي مش على الخيال. يا ده انا كنت واقع في ورطة كبيرة. جلبي او شلبي المصريين ينطقونها شلبي. نعم يا سيدي نعم. على كل اقرأوا الحاشيتين، فالاثنين ستساعدانكم على فهم النقطة الموجودة في الاستعانة بالأدلة العقلية، آسف النقلية في المسائل العقلية، ولماذا اشترط فيها خاصة انتفاء المعارض سواء كان راهنا او محتمل مستقبلا. اذا نبدا في الموقف الثاني في الامور العامه، واعلموا ان للعموم معنيين، العموم بمعنى مشهور وهو الذي بدا به، اي ان المقصود بالامور العامه يعني الأوصاف أو الأحوال أو الشؤون، يعني مش ضروري تكون موجودة، حاجات أشياء أمور تكون لاحقة أو يتصف بها كل من الواجب والجوهر والعرض، يعني القديم والحادث، يعني الله والعالم. ولكن العالم كما تعلمون في تقسيم المتكلمين منه جواهر وأعراض، فالأمور التي يتصف بها هذه الأشياء، لكن لذلك تقييد، وهو أنه ليس من الضروري أن تلحق بهذه الأشياء جميعا، وإنما قد تلحق بأكثرها. ثم يأتي فيبين المعنى الثاني في أول صفحة 61 للعموم، ويقول إن الأمور العامة يعني المفاهيم الأساسية في العقل الإنساني، يعني الوجوب والإمكان والاستحالة، هي دي التي تلحق كل شيء بالمعنى نفسه، يعني كلها أو أكثرها، تلحق بكلها أو بأكثرها. الكلام ده مبدئيا وسيتضح، ليس في صعوبة،

لها وثم لا يكون حدث من أول الكلاسيكيين زعيم الفلسفة مش حرام. الذي لا يعرفها هو الذي يقع في أحاليلها، أما من يعرفها فإن كان مؤمنا ووفقه الله فيتحصن ضد أخطارها. هو قسيس نرويجي، هو مؤسس المذهب الظاهراتي، اسمه بالانجليزي مذهب الظاهراتي. تعالى هم براجماتيزم، عشان كده بنقول الاخوان المشايخ الازهريون يتكلمون اكثر مما يعملون. وانا جاي من عمان، وكان قاعد جنبي ايه من ايات الله، وقلت للشيخ عبد الحميد مذكور شايفه قاعد يشتغل على ويقرا مع الجهاز ويفكر، ولو ما يتكلم بيفكر توافقه أو تخالفه، لكن بيقول أفكار. هو سنه لا يزيد عن 45 أو حول 50. لكن احنا ما نقدرش نشيل الجهاز ده حتى، فضل عن نستخدمه. لكن ما أطول ألسنتنا. حاجة في كتاب عربي موجود في المكتبة ده عن الطاهرتي، واحد اسمه إن لم تكن ذاكر اسمه محمود رجب، كان في أدب القاهرة ومات، كتب وحسن يدعي أنه، وجنب كده حتة ماركسية، والله أعلم بقى إيه المذكرة عبد الله عبد الرحمن بدر. يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة، عرفنا إزاي الوجود ده باتفاق والوحدة باعتبار إن الوحدة الإضافية وصف يلحق كل الكائنات، لأن لكل موجود شخصه وشخصيته. وبعدين قال وكالماهية، طب هل لربنا ماهية؟ لأن تعرفين الأمر قديما في خلاف، ولكن الراجل اللي أنا أشرت إليه اللي هو محافظ يقول بالمائية هو ابن سيمية، فرجع إلى كتبه. وفي واحد تيمي بس يعني نص نص، مش وحش ولكن مش محقق قوي، أستاذ مساعد في كلية دار العلوم في فيوم، كان من تلاميذنا يوما ما، اسمه ايه؟ انت ما تعرفش انك توقف اسم الشريعه. كان معانا معيد في دار العلوم، انتقل الى دار العلوم الفيوم. الشاهد له كتاب عن مؤلفات ابن تيميه، يعني عامل زي كشاف للافكار الموجوده في الكتب، ان الفكره ده هي زي مثلا فكرة الفطرة اللي أنا جبت نص منها من درء التعارض في كتاب المدخل، موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، قوله بالماهية موجودة هنا وموجودة هنا ومساعدكم كتير، وهنا في المكتبة ده هذا كتاب تاني قلنا عليه هنا. وكالماهية، فطبعا على رأي من يقول إن لله ماهية، لأن الرأي القديم كان بيقول إن الأمر في ذلك ثلاثة فرق فيما أذكر. أولا هناك من يقول بأن لله ماهية، وكلمة ماهية لها معنيين هنجي نقول الكلام ده بنقوله لأنه لازم لنا هنا. من المتكلمين من يقول إن لله ماهية وبخاصة المعتزلة، والصفات هي نفس الماهية أو الذات وكل حاجة واحدة، ولكن وكذلك المثبتون من أهل السنة

لكن الإمكان العام بمعنى سلب الضرورة عن أحد الجانبين فقط يمكن ما يظهرش حكاية المخالف والموافق، فهذا يلحق الواجب نفسه إذ لا يلزم معنى الإمكان فيه إن هو منزه عنه، إنما معنى الإمكان فيه أن ليس يترتب على فرض وجوده محال. والحدوث إذا واضح طبعا لا يلحق إلا اثنين، والحدوث يعني عدم القدم، عرف القدم عدم الأولية وجوده تعالى. كويس، عايز تعرف تاني وانت عرفت الدرس قبل ما تيجوا. أنا ما عنديش وقت وغزاتر والله. عدم سبق العدم، والعدم الثاني عدم خاص، يعني عدم سبق العدم على وجود الكائن ده بعينه، لم يسبق عدمه على وجوده، هذه حدوث قدم. لكن الحدوث انه يسبق العدم على وجوده المعين. والله كويس ان هم بيقوموا اللي بيناموا هنا، هو القوام القوام على النوم، اظن في نهي عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيضطجع بعد الفجر لا ينام، وانما كان يعني ساعات كده ياخذ تمديده مش تعسيله. صحيح ان المصريين حالتهم صعب، لكن يعني بيسوء فيها مش بيبقى على حد الضروره بقى. يقول لك ابو بلاش كتر منه، والمكان اللي كنا فيه تتخذه السيده الخادم اللي مش عارف مين عينها فندقا تؤوث فيه الناس باجر او بايه، جمع الفكهان. وزي الحال يا شيخ خالد، تستني تجي تسلم على قرايبك يا اخي، قلت لهم عليك ناس طيبين مش وحشين، قلت له ده قريب الرئيس، لكن الرجل معقول وزميلنا وتحتاط من برد الصيف، فانه كما يقول المصريون لسه ما انتش مصر احد من السيف، برد الصيف احد من السيف. شفت بقى كلام المصريين، او يشمل الاثنين في همزه سيبك منها، كالامكان الخاص عرفنا، والحدوث يشمل اثنين، والوجوب بالغير، لأن ده لا يلحق برضه الاثنين، وجوبه تعالى وجوب بالذات، والكثرة لا تكثر في ذاته، والمعلولية يعني يكون ايه وجوده تابع لوجود آخر، فإنها كلها يعني هذه الكام خمسة، أنا برقم كل اللي فات واللي هنا، واحد اثنين ثلاثة الوجوب بالغير، أربعة الكسرة، معلولية خمسة، فإنها كلها لتوكيد لإسم إن، يعني هذه الخمسة مشتركة بين الجوهر والعرض. بس يا سيدي في حاجة ممكن تتصل بالكلام اللي سأل فيها هو علم، فنرجع للحاشية بتاع الشيخ السالكوتي ونقول قوله وكلمه في صفحة 59 آخر فقرة في سالكوتي، قوله وكالماهية والتشخص عند القائل، أي الماهية والتشخص المبحوثان في الأمور العامة ليس إلا ما يغاير الوجود، حيث قالوا الماهية من حيث هي، بلك من حيث هي اللي بيقول بقى الماهية هي عين الوجود، لا موجود ولا معدوم، وإن التشخص جزء من الشخص الموجود في الخارج،

حمل الاستطراق والحمل وحمل المعرفة شيه وحمل الإير وحمل التواضع حمل التواضع والاستطراق روح الإير الحتة وهي خلاصتك كده فإنك إذا اعتبرت الشيء وحطيت في دماغك ما هي مش المنطقية فإنه لا فإنها لا تزيد عن مفهوم الشيء مجردا عن أي صفات أخرى الصفات الأخرى تجي لاحقا فما هي ما به الشيء وما باعتباره وتأمله لا تفيد أكثر من ذات الشيء نفسه خلاص لا زيادة ولا نقص مش عارف تتفهم ولا برضو مش مفهوم فهو ذا المعنى الكلامي أو المعنى عند النظار وليس ما يجاب به لأنه قد يجاب ما هو حتى على الجنس والأعلى يعني هو وهو مركب هو بمعنى أن ماهية الشيء ولا تزيد عليه والواقع أنه يعني تقدر تقول أنه هو مفهوم واحد ليس في ملاحظة التركيب ذات الشيء مجردة عن أي أمر آخر لا زيادة ولا نقص لو نقص ما تبقاش ما هي لو زاد يبقى ما هي مع اعتبار شيء آخر هو ده ما به شيء هو ما به يعني ما إذا اعتبره الذهن اللي هو المفهوم واعتبر الشيء فإنهما أمر واحد لا زيادة ولا نقص في ثمرة للتعريف المنطقي والتعريف الكلامي؟ هم مختلفين لأن التعريف المنطقي قد يلم بما هو خارج هذا المفهوم في تعريف الشيء لأن التعريف الحقيقي عندهم لازم يكون فيه جنس وجنس قريب ولازم يكون فيه فصل وفصل قريب وفي دخول في أشياء كثير المنطق يعتني بالمفاهيم كلها ولذلك قال بتغيرهم الرجل واخد باله فاللي معتبر عندنا هو التعريف التاني نعم وده متصل بكلامك بالضبط اذا كنت فهمتك يعني وبيقول بقى ان الماهيه تطلق على الحقيقه الكليه ولذا قيل الماهيه تدل على الكليه التزاما وبالتالي تبقى منتفيه عن الواجب فليس بشيء أن ذلك في الماهية بمعنى ما به يجاب عن السؤال بما هو وهو مصطلح المنطقيون دون معنى دون المعنى الآخر يعني دون الماهية التي هي بمعنى وحط بين قوسين ما به الشيء هو بس فهذا الأخير هو المبحوث عنه كم اللي أنا بقوله ده فهذا الأخير هو المبحوث عنه في الأمور العامة كيف ولو كان كذلك يعني زي ما بيقولوا بتاع المناطق لما صح قولهم تشخص الواجب ووجوده تشخصه عين ماهيته يعني تشخص غير الماهية بالمعنى المنطقي هل فهمتني بس يا سيد الراجل السالكوتي أظن أجابك ده هو يا سيدي ده هو بيرد على الجواب اللي ذكره الجلبي تحت يعني قوله هو غالبا هناك بيناكف مع الخيال نعم. وهنا وانا كنت فاكره هو نظرا للصراع المجتمع لكن هو يا سيدي المقصود اللي كان في كل مسألة تقريبا صحيح الكلام هنا بيتكلم على مسألة التزام الكلية ده كان جواب الجلبي على الاعتراض اللي ذكره بس لا تجري هذا على كلام جلبي في 58 فإنه مهم أنا دائما مع السلكوتي لكن حكاية الدليل النقلي في المسائل العقلية يفيدك كلام جلبي أيضا هو الأول ساعة ما يبقى متفق معاه مش يعلق عليه ساعة ما يبقى متفق معاه في الكلام مش يعلق عليه لكن لما بيرى أن جلبي يعني خرج عن يعني على الصواب فبيعلق عليه ودايما بيذكر وما قيل وما ذكر وما جواب من هذا القبيل يعني زي هناك برضه مع الخيال فلا عجة من السياق والكسرة والمعلولية

لكن لما كان فهم هذين المتقابلين له مدخلية في باطل دليلان العالم نحتاج في بيان معنى الحدوث مثلا. العالم السابق الوجود يعني هو الحدوث. والعالم اللاحق زي ما قلنا احنا احتجناه مرة عشان نعرف اللاحق ده لا يلحق إلا واحد بس بحاجة واحدة بس وهي العرب، يعني حتى مش لاحق بالأكثرية. فكل ما له مدخلية في إثبات الحقائق الدينية أو العقائد الدينية هو ده معنى غرض علمي. فالمتقابلات اللي بالشكل ده هي ما يسمى الأمور العامة، وهو ده بالضبط ما يسمى، لأن كلمة فلسفة عامة دي لها مفاهيم عديدة. اقرأ كتاب اللي قلت لكم عليه ده يوفر عليك كثير، لأن الاقتراب من معنى الفلسفة العامة له مقاربات متعددة وقد لخصها في هذا الكتاب ثم مضيت فيه. الكتاب موجود في المكتبة بتاعت حضرتك؟ موجود، الفلسفة العامة أو نظرات في الفلسفة، مقدمة في الفلسفة العامة، حاجة قال الشيخ الأنصار ده. الوجود والعدم، وإنما جعلنا هذا الموقف فيما لا يختص بقسم، يعني بقسم واحد، يعني قبلنا هو يا الكل يا اثنين على الأقل، إذا واحد قسم من هنا محذوف الوصف لكن ملحوظ فيما لا يختص بقسم واحد من تلك الأقسام الثلاثة. مفهوم لحد كده؟ الحمد لله على السلامة. إذ قد أوردنا كلا من ذلك، أي مما يختص بواحد منها في بابه، فلم يبق إلا الأمور المشتركة، يعني ما اشترك عام يعني أكثرية، فلا بد لها من باب على حدة. كل ده بيعلل ليه احنا افرضنا الامور العامه على كلا التفسيرين بموقف. وفيه، اي في هذا الموقف، بلك بيشرحه، مقدمه يجب تقديمها، او مقدمه، او زي ما تقول بشيخنا بهم الكلام، تقديمها على مباحث تلك الامور العامه لاشتمالها على تقسيم المعلومات. هيجي يقول لك في الحواشي انقل الجمع للمضاف وخلي المضاف اليه مفرد، تقاسيم المعلوم، تقسيمة المعلومات، تقاسيم المعلوم. طب عايزين نصحح السطر الثاني بتاع الحاشية من تحت يا مولانا، اللي هو من تحت خالص، هو بيقول ولكن حاشية بتاع مين؟ بتاع السيلكوتي. ولكن أن تقول إن جمع المضاف إليه باعتبار حال المضاف هي كتسميته ولا كتسميتها؟ أنت بتقول لي آخر الكلام، الكلام ده مش في آخر سالكوتي، قبل السطر الأخير يا مولاي. ولكن ولكن أن تقول إن جمع المضاف إليه باعتبار حال المضاف، يعني اكتسب التسمية من أو الجمع الجمعية من كتسميتها باعتبارها في قوله تعالى فكان قاب قوسين، والواقع أو يعني المتوقع قابي قوس. نعم. حلوة. طيب هي كتسميته ولا كتسميتها؟ كتسميتها. طب الضمير هنا عاد عليهم ولا نتكلم عن الإضافة؟ جمع المضاف إليه؟ لا، يبقى هو الاعتبار الجمع مولانا مش ولا إيه؟ والله أنا وقفت عندي امبارح بالليل، عندي دي امبارح بالليل علم الله، ولكن هو له ملحظ في هذا، وخذ بالك أهو على أنه قسمة حاصرة لجميع أنواع العلوم وأصنافها وأشخاصها، بحيث لا يشذ شيء منها، واخذ بالك؟ عن هذه الأقسام. ولك أن تقول إن جمع المضاف إليه باعتبار حال المضاف هو أي كتسمية حال المضاف يا سيدي، كتسميتها الحال، أيوه، لأن وصله هنا جمع، مش هنا جمع، تقاسيم فهو يعني الإضافة أفادت الجمع كما أفادت التسمية. بس أنا اللي فهمت أن تسميته عايدة على المضاف إليه، لا عايدة على العبارة. العبارة صحيحة. أعلم أنك إذا كنت شارحا فلا بد أن تصوب المتن قدر الإمكان. كان أظن هو يقصد العبارة كما استفادت الجملة التسمية في قابي قوس بدلا من قابي قوس القاب قوسا. أكمل بس الحاج العنوان يا شيخ علي. فلا بد لهم بابن على حدة، وفي أي في هذا الموقف يقدم ينتقي المعلومة عن استعمالها على تقسيم المعلومات، وأنا كتب على هامش تقاسيم العلوم من حيث معروضها أو معروضه زي ما تقول هايجي. وبعدين بيقول الموقف ده يتقسم إلى بعد المقدمة إلى مراصد خمسة مشتملة على مباحثها، يعني لكل في داخل كل منها مباحث، والمقدمة كذا، وبعدين نخش في المراصد. وصلى الله على سيدنا محمد.